لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تعينا في المرة السابقة من الكلام عن الحكم الأول من أقسام الحكم الشرعي الفرعي التكليفي، وهو الإيجاب. كلام اليوم إن شاء الله تعالى على الحكم الثاني وهو التحريم. وكما ذكرنا، والمصنف اختار أن ينسجم مع تعريف الحكم بأنه هو الخطاب، فيبقى الإيجاب والتحريم والاستحباب وهكذا. احنا مهم جدا يعني أن نعرف المعلومة، ويجمل أن نعرفها مرتبة ترتيبا جيدا. وتعرف المعلومة مرتبة ترتيبا جيدا يعني فيها نوع من رونق العلم، بالإضافة أنها بتساعد على حسن تذكر المعلومة. فاحنا اتكلمنا على أن يعني أي فعل يتصور أن يفعله المكلف، إما أن يتعلق به طلب أو لا يتعلق، يعني يطلب يتخير. والطلب إما أن يكون طلب فعل وإما أن يكون طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون طلب على وجه اللزوم وإما أن يكون على غير وجه اللزوم، والترك إما أن يكون على وجه اللزوم وإما أن يكون على غير وجه اللزوم. إذن مقبول جدا أن أنا لما أجي أعدد أقسام الحكم التكليفي الخمسة أقول واجب، مستحب، مكروه، حرام، مستحب، أو أقول واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام. يبقى أنا كده متدرج بين طرفي النقيض وماشي كأني ماشي على مصدر. ومقول أن أنا بقول أنا عندي طلب فعل وطلب ترك، فباخد طلب الفعل اللازم وقصده إيه؟ طلب الترك اللازم، وبعدين طلب الفعل غير اللازم، وبعدين طلب الترك إيه؟ غير اللازم. هم يبقى يعني ما ينفعش مثلا أقول واجب مباح، يعني ممكن بعد الواجب أقول المستحب أو أقول المحرم، المباح أو المكروه. أنا هو في الآخر خمسة، أنا لو قلتهم بأي ترتيب هيبقوا صح، لكن يعني المنطقي أنا هنا يعني بعد الواجب يا إما أنا ماشي بقى على المسطرة فأقول المستحب، يا إما هاخد اللي شبهه اللي هو طلب ترك لازم. يبقى هم اشتركوا في كونهم كون هذا وذاك لازمين، واختلفوا في ان ده طلب فعل ده طلب ترك. طب ايه اللي بيجمع الواجب مع الحرام؟ ان دول المرتبتين اللازمتين من الدين، هذه فعلا وهذه ايه؟ تركا. واحنا قلنا ان يعني بصفة عامة ربما يكون من ضمن ما نعنى بمعرفته في الدين رتب الايه؟ تفاوت الرتب. فيبقى لو احنا قلنا تفاوت رتب الواجبات، لكن تفاوت رتب التكاليف، فيبقى عندي الواجب والحرام كأنهم رتبة واحدة مع بعض، اللي هي فعل الايه؟ الواجب وترك الحرام، والرتبة الثانية اللي هي فعل المستحب وترك الايه؟ المكروه. المهم يبقى انت ماشي على قاعدة ما تشير الى نوع من انواع النظام. فهو هنا اختار انه يعني كأنه بيراعي الرتبة، يبقى ال ال ال ال الواجب ثم الحرام دول في رتبة واحدة تقريبا، او في رتبة واحدة من حيث اللزوم، بعدين المستحب ثم المكروه، وبعدين الايه؟ المباح. يبقى هو كده ماشي بهذه الكافية. كما ذكرنا، طب لو انا قلت الواجب وبعدين قلت المباح، وعرفت كل واحد تعريفه الصحيح وقلت ما ينبغي ان يقال تحته من امور، كلام سيكون صحيح ولكنه كأنه يفتقد الى هذا الجانب اللي اكيد بيضيف الى تنظيم العقل وترتيبه وحسن استيعابه للمسائل. فالحكم الثاني هنا الحرام التحريم. كان ممكن ألاقي في بعض الكتب الحكم الثاني الاستحباب ويبقى ده ترتيب منطقي برضو. أنا أخلص الأول كأني ماشي على الشجرة بقى زي ما هي. أنا بقى يا طلب يا تخيير، والطلب يا فعل يا ترك، والفعل يا لازم يا غير لازم، يبقى كده أنا وصلت إيه الإجاب وبعدين الإيه الاستحباب. ممكن أخد بقى بعدهم الاثنين الترك مع بعض اللي هو إيه الحرام والمكروه، وبعدين أخد المباح في الآخر. ممكن أخد المباح في النص يبقى براعي الرتبة، وممكن أخد الإجاب وبعدين الإيه التحريم. برضو قلنا طالما قلت الإجاب في الأولانية أقول هنا التحريم، ولو قلت في الأولى الواجب أقول هنا الإيه المحرم. لكن ما ينفعش أقول مثلا في الأول الإجاب وهنا المحرم، هيبقى برضو هو في الآخر لا مشاحة في الاصطلاح، بس على الأقل أنا في الكتاب الواحد أو في الدرس الواحد أراعي إيه طريقة واحدة في الاصطلاح. فهنا الحكم الثاني التحريم، وهو مقابل الإيجاب، يعني مقابله من حيثيتي ايه المطلوب. لا الالزام هما الاثنين شبه بعض، ماشي. هو ده الزام، ده الواجب الزام فعل، والايه التحريم الزام ترك. وتعريفه هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والالزام، ويعبر عنه باسماء مختلفه كالحظر والحرج والحجر والمعصيه والذنب والخطيئه والاثم. وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. فقرة التانية بيقول أنواع أدلة التحريم. يبقى كده جملة وعلامة كون الشيء حراما وكأنها زيادة شوية، يعني مش هو كان يأجلها للإيه للفقرة اللي بعدها أو لا، لأنه هو هيقول لنا ما مما يستفاد الحكم بالإيه بالتحريم، ومنها ورود الوعيد. يعني هذه ليست العلامة الوحيدة اصلا، العباره نفسها محتاجه يتقال فيها ومن علامات كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعل. كان دي كانت عباره في طبعه اوليه، وبعدين يعني متنها في احدى الطبعات وبقت العباره دي يعني زائده من حيث المعنى، هي قاصره، وورودها في الفقره دي زياده لان في فقره مستقله عن انواع ادله الايه التحريم. يدل على التحريم بأمور منها: واحد النهي. يعني عندنا طبعا الـ الـ الـ الأمر والنهي دول صيغتين كبار في اللغة وموجودين في لغة العرب وفي كل لغة، لابد أي لغة يبقى فيها صيغ للطلب، طلب الفعل، وصيغ لطلب الإيه الترك. وبالتالي ده الأصل، إن زي ما قلنا في أول أنواع أدلة الإيجاب هو الأمر، فأول أنواع أدلة التحريم هو النهي، نحو ولا تقربوا الزنا. يقول: ما لم تقم قرينة تبين أن النهي لغير ذلك، وانظر مبحث النهي. نفس القضية في الأمر، يعني ده بيجي بقى في القسم الثالث اللي بنقول كيفية دلالة الأدلة على الأحكام. يبقى مهم نتناول فيه بعض المباحث اللغوية مع معضضة بأدلة عقلية وأخرى شرعية في تأكيد أن الشرع تعامل مع صيغة الأمر مثلا بأنها للوجوب. لو احنا قلنا أن دي قاعدة لغوية، لكن لا ده هي مش لغوية محضة، فيبقى ممكن مثلا واحد تاني يقول: والله انا عملت بحث لغوي لقيتها مش للوجوب. بنقول له حتى لو افترضنا جدلا، لا ده احنا عندنا ما يدل ان الشرع عامل هذه الصيغة ان الاصل فيها الايه الوجوب. ده قلناه في الامثلة اللي قلناها في المقدمة كمثال على ان من ادلة من القواعد الاصولية ان الايه الامر يقتضي الوجوب، فقلنا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة مثلا. ده هنا تأكيد على أن الأمر، أن الشرع أكد أن صيغة الأمر عند الإطلاق يراد بها الوجوب. فحتى لو حد قال أنه نهاية بحثه اللغوي أن صيغة الأمر في اللغة في الأصل مشتركة بين الوجوب والاستحباب بالتساوي، يبقى معنى كده مش هنفع احملها على اي منهم الا بقرينة خارجية. لا نقول له لا في الشرع ليست كذلك, وهي في الواقع هي في اللغة ليست كذلك وكذا النهي. يبقى إذن هل الأمر يستعمل لغير الوجوب؟ نعم. هل النهي يستعمل لغير التحريم؟ نعم. لكن الخلاصة اللي حنذكره إن شاء الله تبارك تعالى, ولو مر كتير كأمثلة في, ولكن سيذكر تفصيليا في بابه, أن إن الأمر الأصل فيه يبقى إذا ورد بدون قرينة يحمل على الوجوب. طب القرينة ممكن توديه لفين؟ توديه لأي حكم آخر. يعني ممكن توديه للحرام بس إذا كان على سبيل التهديد, يجي حد مصر يعمل مخالفة, ده في كلام البشر حتى, فالأب أو الأم أو المدرس يقول له اصنع ما شئت على سبيل الإيه, ووردت في الشرع مش كده, اعمله ما شئت. لأن المثال بقى بتاع من شاف اليوم ومن شاف ليكفر كويس, من أشهر الأمثلة اللي الآن تجد ناس يعني على درجة عالية جدا من العلم, وبعدين يجيب الآية دي مع أنها مشهورة جدا في كتب الأصول كأحد أمثلة أن الأمر ممكن إيه يراد به التحريم إذا خرج مخرج الإيه التهديد, وبعدين يقولها من باب أن الحرية الدينية في الإسلام. لا, الحرية الدينية في الإسلام يستفاد منها, أو يعني إيه, بلاش حتى مصطلح الحرية الدينية ده, لأنه يعني هيبقى محمل بظلال التفاصيل مش بتاعتنا. احنا نقول لا اكراها في الدين, بس اكملتها ايه بقى؟ قد تبين الرشد من الغي. مش لا اكراها في الدين لان الاديان متساوية, ده اول حاجة, اول فرق, اول هام. الناس عندهم لا اكراها في الدين من باب ايه؟ وان انت مش لا اكراها في الدين يعني بتقول للناس او حتى ان الاديان مش متساوية, بس انت لا تخاطب غير المسلم ببيان ما هو عليه من باطل دعوته إلى الإسلام. لا, قد تبين الرشد من الغي, يعني بعد ما تبين الرشد وتبين الغي لا يجوز لك أن تكرهه على الدخول في الإسلام. يبقى إذن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليست على سبيل الإباحة إجماعا, وإن استدل بها بعض المعاصرين. وبعدين لو قيل لهم هل أنتم تعكس المسألة بقى, يعني تسألوا السؤال الصريح, أنتم ترون أن الآية دليل على إباحة الكفر؟ قال لك دي دليل على الحرية الدينية, فكده الكلمة عامة شوية. لا يجرؤ قط طبعا هو يقول إيه أنها دليل على إباحة الكفر. طيب يبقى ال ال ال عندنا هنا النهي, أنواع أدلة التحريم, النهي ما لم تأتي قرينة, القرينة قد تصرفه إلى الكراهية. وشائع جدا عندنا في الفقه مسألة ورود النهي عن شيء ما ويثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, فإن كان ظاهر الحال أن الفعل ده كان نادر فبيبقى الـ الـ الـ الـ الأقرب أن يقال أنه فعله لبيان الجواز, ويبقى النهي هنا محمول على الكراهية من باب ايه؟ من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله, وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يفعل افضل الامور, فلا يفعل المكروه الا لحاجة, فيفعله احيانا لبيان ان النهي الذي بدر منه صلى الله عليه وسلم في موطن ما يدل ليس على سبيل التحريم وانما على سبيل الكراهية. مما ايضا يدل به على التحريم الوعيد على الفعل. يبقى عشان كده قلنا عبارة وعلامة كون الشيء حراما, كأولا عشان تبقى صح نقولها من علامات كون الشيء حراما ورود الوعيد عليه, وطالما انها احدى العلامات طب ما كنا نسيبها للفقرة بتاعت انواع ايه, انواع أدلة التحريم, لانها وردة تصريحا. قل الوعيد على الفعل نحو من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب, ومثل الوعيد على الفعل الاخبار بان الله يغضب على فاعل, نحو الحديث اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. ومثل الوعيد على الفعل أيضا لعن فاعلي, ده من أشد الوعيد, نحو الحديث لعن الله من ذبح لغير الله, لعن الله من غير منار الأرض. يبقى إذن ده أيضا مما إحنا اتفقنا زي ما قلنا في الأمر أيضا إن ممكن يكون الأسلوب خبري، ولكن لأن الجملة الكلمة المستعملة بنيتها يتضمن الوعيد أو الحظر أو الذم، فكل ده هيبقى يفيد في الآخر إن شئ ده إيه محرم كما لو كان نهي عنه، بل ربما يكون أبلغ. تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة نحو حديث اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وقول عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، ونحو قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ونحو حديث إن من أكبر الكبائر أن ينعل الرجل والديه إلى آخر الحديث. أيضا مما يستدل به على التحريم لفظ التحريم ذاته، هو لفظ وما اشتق منه مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ونحو حديث إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. أيضا مما يستدل به على التحريم تشريع العقوبة لفاعل الفعل، يعني أما أخبار على عقوبة في الآخرة أو تشريع عقوبة في إيه في الدنيا نحو قطع يد السارق. أيضا مما يستدل به على التحريم تسوية الفعل بفعل آخر، قد علم تحريمه كما في الحديث من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. المثال دوت احنا دايما العلماء بيقولوا لنا ان الجمهور حتى غير المتكلمين منهم بس غلب على الاصطلاح ان يتقال طريقة المتكلمين، وضع القواعد الأصولية وبعدين بيطبقها على فروع الايه الفقهية. الأحناف بالذات لأن علم الأصول نضج بعد ما كان مذهبهم هو نفسه نضج، فقالوا هم تتبعوا الفروع واستخرجوا منها الإيه، لكن لا يكاد يوجد يعني أحد تستطيع أن تقول إنه غمض عينه تماما على الفقه وراح حاطط قواعد أصولية، ولا العكس إن حد لا، هي بتبقى ممكن الغلبة على الأحناف محاولة يعني بيقدموا استنباط القاعدة من الفروع على ربما قواعد اللغة ونحو ذلك، يعني يقول لا خلاص هو لأن بالذات انه بيبقى عنوانه انه بيستخرج قاعدة الإمام اللي هو استعملها، فلو لقى ان مسألة 2-3 كده ده شكل الإمام بيعمل بالحديث الضعيف، هنا حديث ضعيف وهو نص على ضعفه وإيه وعمل به، وهنا حديث ضعيف ونص على ضعفه وعمل به، يبقى هنا هيستخرج من هذه الفروع انه بيعمل طب هو الضعيف مطلقا ولا ليس شديد الضعف، ولا اذا لم يوجد غيره في الباب يبقى هو يعني بيقضح ذهنه في استخراج قاعدة طبقها غيره، ولعلك تجد ده يعني الاكثر نموذج في التراث، يعني حد عمل كده مش اصوله بس بقى عموما بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله، ده راجل ايه يعني يعني ما استوعبش او لم يتتبع كتب المذاهب الأئمة ليرى كيف استدلوا، هو غالب الظن كتير من اللي هو بيقوله استنتاج منه، يعني بيقول القول وبعدين يقول والله ولو إمام من الأئمة الكبار يعني قال القول ده، يعني هو بيضع نفسه مكانه اللي قاله بوجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، هل لأن في أوامر خاصة طب هم إيه طريقتهم اللي قالوا بهذا الوجوب، ولا لأنه من الوجه ولا للأمرين، ممكن بعض الحاجات دي يكون هو فعلا قرأها من كلام بعض الأئمة اللي قالوا كده، وكتير منها بيبقى هو مستنبطه انه هو طالما انه قال بوجوب المضمضة والاستنشاق يبقى هو يا اما عشان الاوامر اللي جات بيهم في بعض الاحاديث، يا اما عشان هم عنده داخلين في مسمى الايه الوجه. طب واللي ما قالش قال لا هو مثلا زي المالكية هيبقى عنده انه من جهة الاوامر ان الاية سيقت في مقام التعليم فلا تقبل ان يضاف عليها، فالاضافة عليها لازم تكون مستحبات وليست واجبات، دي طريقة. وبعدين طب والوجه قالوا لا يعني حتى ولو كان لغة تجاويف الوجه منه الا ان ده استعمال غير شائع. وطالما ان هو غير شائع يبقى اذا بيبقى فيه نوع من انواع الايه الحدس والتخمين. طبعا ده هنا كان بيعمل ايه مع مساله لكن عموما في الاصول دايما اللي كتبوا في الاصول بلا شك كان عينهم على الفروع. كده ابن رشد الاسباب الخلاف اللي ذكرها مش كلها صحيحه كده صح؟ طيب احنا بس عشان العدد كبير قوي هنخلي الاسئله بالورق. لا مش كلها صحيحه، ليست كلها. لا تستطيع ان تقول مثلا ان ما ذكره هو قول من قال، هو هذا القول ويغلب على ظن ابن رشد ان مستند القائل كذا كذا، وبعض هذه الامور صرح القائل بها وبعضها هو ابن رشد استنتج لماذا فكر الامام الفلاني بالطريقه الفلانيه او اهل المذهب الفلاني بالطريقه الفلانيه. طيب هنا الشاهد ان اكيد هنا المصنف اللي كونه مر في الفقه على هذا المثال ان هنا مفيش نهي، من لعب النرد او فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه. النص ده لوحده كده يعني ده على ان ممكن يبقى فيه نصوص اخرى. طيب هو ما هوش نهي ولا لعن ولا تشريع عقوبه ولا، هل ده كده اكيد في زجر؟ يعني اي عاقل يقول ان هذا الحديث جاي للزجر، فهو اولا تصنيفه انه في باب مطلوب الترك اكيد دي مش محتاجة كثير ايه يعني جدل. طب بس هو على وجه الاستحواء البعض، ولكن يعني ذكر امرا منفرا فكده كأنه ايه مش المقصود. لا، فهو بيميل وده الراجح انه تسوية الفعل. وانت اكيد لما بتشبه حاجة مش بتشبه بها في كل وجه، فدايما بينصرف الذهن لوجه الشبه المعني به المتكلم. يعني انت بتيجي تشبه انسان بالاسد في معرض الكلام على الاقدام، يبقى عايز صفه الايه الشجاعه، مش حتى والا الحيوانيه مثلا دي ممكن تكون سب. حتى مثلا يعني ناس كتير بيستعمل مثلا ايه تشبيه حد بالحمار، يعني مثلا من باب ايه الرمي بالغباء، بس ساعات في سياق اخر يكون قصده الجلد. انا مثلا في امريكا عندهم الحزب الديمقراطي رمزه الحمار، انا قصدهم ايه الله اعلم. لكن المقصد هنا ان فاكيد اذا كان خطاب شرعي بيقول لك الفعل الفلاني شبه ايه الفعل الفلاني، يبقى ابن الحيثية الشرع معني به. وبالتالي هذا المثال كونه ورد حتى لو كان هو مثال وحيد فيعني ناسب أن يضعه، طالما أنه بيحاول يحصر الصيغ التي يستفاد منها التحريم فحط لنا هذه الصيغ. طبعا الإخبار بأن أيضا مما يستفاد منه التحريم الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل الصالح. نحو حديث من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهو الحديث ده طبعا يصعب جدا ان انت في القواعد تستوعب كل الاحتمالات اللي في الدنيا. الحديث ده طبعا انه جعل فعل ما محبط للعمل، يبقى اكيد الفعل ده ايه، بس هل احبط العمل كله ام جزء منه؟ يبقى هنا هنستفيد حاجة تانية اللي هي ايه، انه ليس من باب الشرك الاكبر. ويبقى من هنا استفاد العلماء ان اتيان الكاهن او العراف ليس شركا اكبر، او الحديث ده يقول كده. طب لو انت بقى جمعت كل النصوص ومعظم الصور دي كده هتلاقي ايه لها صور كفر اكبر وصور كفر ايه اصغر. يقول ثم إن المحرمات على درجات، أعظمها الشرك بالله ثم سائر الكبائر. طبعا دايما سؤال بيطرح في العقيدة ولكن والد يطرح هنا بالذات، احنا لسه قايلين مثال ال- ال- ال- الشرك والكفر هل هما شيء واحد أم لا؟ لغة ليسوا شيئا واحد، وشرعا قد يعني بعض أنواع ذهاب أصل الإيمان. احنا خلينا بقى بنتكلم ان احنا ايه المطلوب، الإيمان الذي ينجي صاحبه، والإيمان له أصل وإيه وكمال. فعشان أقل درجة ينجو بها يكون معاه أصل الإيه، أصل الإيمان. ما يصادم أصل الإيمان صور، بعضها أليق به أن يسمى كفرا، وهو الدائر على الجحود، جحود الربوبية، جحود الإلوهية، جحود الرسالة، تكذيب آية من القرآن، جحود معلومة من الدين بالضرورة، كل ده إيه هو من جهة كونه جحود. ما هو الكفر لغة هو الإيه؟ الجحود. فالكفر شرعا اللي هو ضد أصل الإيمان هيبقى إيه؟ أي شيء راجع إلى هذا الجحود يبقى اسمه إيه؟ كفر. الشرك من أن يضم شيء يعني شيئين إلى بعضهما، وبالتالي في طبعا يوجد صور في تصادم أصل الإيمان اللي هو يصادم التوحيد بالإيه؟ بالشرك. فيقول أن الله هو الرب ومعه رب غيره، الجحود يقول إيه؟ لا رب للكون، أو أن الله ليس هو رب الكون. يجي في الشرك يقول إيه؟ الله هو الإله ولكن معه إيه؟ إله غيره. أو يقول الله هو الإله ولا إله غيره، ثم يصرف بعض صور العبادة لغيره، دي بقى كده وقع أيضا إيه؟ بس طبعا فرق بقى بين اللي هو من الأول مش راضي يقول لا إله إلا الله، وبيقول لا الله إله ولكن معه إله غيره، وبين اللي يقول لا إله إلا الله ويلتزم بها وبعدين يصرف بعض صور العبادة لغيره. طب إزاي أنت بتقول كده وتصرف العبادة لغيره؟ يقول لا، أي لو قال هو أنا يعني صرح بأنه يريد أن يصرف هذا غير لا، ده طبعا كده إيه مشرك نوعا وعينا. طب قال ذكر شبهة في إن اللي صرف الغير لا ده ليس عباد، ده تعظيم مشروع للأنبياء والصالحين، يبقى هنا في قضية العذر بالإيه بالجهل وينظر فيها. لكن هو هل شرك؟ شرك طالما أنه إيه صرف العبادة لغير الله. هل يتسامح في تسمية كل ما يناقض أصل الإيمان كفرا، أو تسمية كل شرك؟ بالذات إن ما من كفر اللي هو قلنا جحود، جحود في الربوبية، جحود في الألوهية، جحود في الأسماء والصفات، تكذيب بالقرآن، تكذيب بالرسالة، كل أنواع الجحود، ما من كفر إلا وسيكون معه شرك، اللي هي إيه؟ شرك طاعة الشيطان. ما هو الشيطان أمر بالكفر فهو إيه؟ بيطيعه. وما من شرك إلا سيكون معه كفر، وهو الجحود بالآيات التي أمرت بالإيه؟ بالتوحيد. يبقى إذن في أشياء الأليق بها أن تسمى كفرا، ده الباب الصريح بتاعها. وفي أشياء الأليق بها أن تسمى إيه؟ شركا. ولكن لو انت بتتكلم في المحصلة هل الفعل ده يخرج من الملة ام لا، هيبقوا الاثنين لهم ذات الاثر، بل فعليا انه ما من كفر يوجد الا ومعه ايه شرك، وما من شرك يوجد الا ومعه كفر. طبعا ناهيك عن الالفاظ الاخرى زي الظلم والفسق و و و، فهي استيعابها للنوعين للكفر والشرك اوضح، ان هو الظلم ظلم نفسه وضعها في غير موضعها، فيجعلها جاحدة يبقى ظلمها، يجعلها مشركة يبقى ظلمها، الفسق والخروج عن طاعة الله يبقى برضو ايه. وبالتالي كل هذه الالفاظ تنقسم الى اكبر وايه الاكبر، هو الشيء ذاته جحود، او لو في باب الشرك صرف العبادة لغير الله، او اجماع التعريف الاعم خالص هو اصل الايمان. طب والأصغر شيء لا يرقى إلى هذا ولكنه ذريعة ووسيلة تؤدي إليه. ماشي. يبقى كده اعظم الذنوب الشرك، والشرك ذنب نعم، لكن عند الاطلاق لما بنقول ذنوب بنعني بها ما ايه ما دون الشرك. ثم سائر الكبائر، وحتى الشرك الاصغر اعلى من الايه من الكبائر. ودي ايضا احد المسائل بقى فيها اشكالات. بالمعنى العام اي ذنب هو نوع من الشرك او الكفر الاصغر، لان الايمان له اصل وايه وكمال، الايمان ضده الكفر. فكما لو كما ان الايمان له شعب يبقى الكفر له ايه، اي شعبه من شعب الايمان الفعليه اللي هي مطلوب فعلها يبقى تركها ايه شعبه من شعب الكفر. وبالتالي الذنوب عموما هي نوع من الكفر او الشرك الايه الاصغر، لكن بالاعتبار ده اكيد هي مش اكبر من الكبائر، ده بعضها ايه صغائر، لكن بالاعتبار انها ذريعه، ده توصيف خاص للشرك الاصغر اللي هي الذرائع والوسائل المؤديه للشرك الايه الاكبر، دي اكبر من الايه من الكبائر. وايضا اكبر من الكبائر كجنس عموما، لان زي ما بنقول مثلا البدعه كجنس اعظم من الايه، بس مش معنى كده ان اصغر بدعه هتبقى افدح من اعظم معصيه، لا، لكن اجمالا باب البدع اخطر من باب المعصيه. ليه؟ لان الراجل اللي بيعمل البدعه عشان يتوب قدامه حاجتين، العلم ثم العمل. ده هو فاكر هو هم يحسبون انهم يحسنون ايه، فهو ده في لسه محتاج ان يوفقه الله الى من يدعوه الى السن، وطبعا هيبقى فيه الشيطان بيحاول يخليه يتشبث بما هو عليه ويدخله من باب الايه الكبر و و و و. طب وبعد ما يعرف بقى فضل يجي باب الايه الاقلاع عما هو فيه، بينما المعصيه اقرب الى التوبه من هذا من هذا الاعتبار. لكن مش معنى كده ان مثلا البدع مثلا في بدع الاذكار او الاوراد اللي هي بتبقى كمان عباده صحيحه سالمه من المعارضه وصاحبها اضاف اليها شيء من البدع، فنقوم نعتبر دي ان هذا الرجل اسوأ من شارب الخمر، بلا شك ان ده تطبيق غير يعني واعي لهذه القاعده اللي ممكن البعض يقراها ولا يطبقها على وجهه. يبقى المحرمات على درجات اعظمها الشرك بالله، ثم الكبائر، ثم سائر الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها، الكبائر دي في حد ذاتها، ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك. قيل ثم اي؟ قال ان تزاني حليلة جارك. يعني دايما اذا ذكر الشرك اكيد بيبقى اعظم المحرمات، ثم بعد منه محرم يكون شديد جدا، يعني قتل النفس التي حرم الله بغير حق او نحو ذلك مثلا في مواطن. هنا ما هو الزنا ايضا من الفواحش العظيمة جدا، وهنا عظمة بايه انها بمحارم الجار، وعظم بايه كمان بالمراوضة وان تزاي، يعني هو كأنه هو يعني ايه اخذ يخطط ويدبر لكي يوقعها في حبائل، فذلك بلا شك ان ده ايه ذنب عظيم جدا. قيل ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. يبقى كده الفقرة الاولى في هذا الموضوع اللي كان عن تعريف التحريم، وده مر كتير واحنا بنقول الحكم التكليفي بصفة عامة. الفقرة الثانية عن أنواع أدلة التحريم وتفاوت المحرمات. الفقرة التي تليها الأجر على ترك الحرام والإثم على فعله. هنا عادي طبعا نقول الحرام، ما ينفعش حتى أقول التحريم، لأن الشيء حيوصف بأنه إيه حرام أو محرم، لكن هو الباب هذا القسم الأقسام الحكم التكليفي لو أنا بعرف أن الحكم هو الخطاب هنسميه الإيه التحريم. التحريم خطاب التحريم افادنا ان الشيء الفلاني ايه محرم او حرام. طب الاجر على ترك الحرام والاثم على فعله، يقول ان الله عز وجل يثيب من كف عن الحرام بنية، أي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه. وأما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل يدل على الإثابة عليه. والترك العدمي الصرف هو أن يترك الإنسان من المعاصي ما لم يعرفها ولم تدعوه نفسه إليه. يبقى هنا دايما الشيء المطلوب يبقى في جانبه الايه ثواب، ولكن يبقى ما يكون حققنا المطلوب ده ظاهرا وايه وباطنا بالنية. طب الواجب المطلوب فيه الايه؟ الواجب يا اخوان الواجب المطلوب فيه الفعل. يبقى الثواب فين مع المطلوب؟ نعمله ظاهرا وباطنا يبقى فيه ايه؟ النية. طب الحرام ايه المطلوب فيه؟ الترك. يبقى الإثابة هتيجي في الايه؟ في الترك مع الايه؟ مع النية. ودايما لما بنجيب سيرة الترك بيأتي السؤال بتاع الترك العدمي، حد لم يعرض عليه شيء، فهنا بنقول لا، لازم الإثابة هتيجي على الترك ايه؟ بنية. ودي فايدة طلب العلم، من فوائد طلب العلم ان الانسان وهو بيقرأ في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويتعلم ينوي بقلبه حتى المحرمات يكون لا ترد على باله بفضل الله عز وجل، عافاه الله من هذا. يحمد الله طبعا على العافية، ان في معصية من المعاصي لا هي متزينة له ولا هي في دوافع لها، ولكن يستحضر انه ايضا يتركها ايه لله عز وجل. الترك العدمي لا يوجد دليل على ان هناك عبادة او اثابة بغير ايه؟ بغير نية. العلماء بيذكروا من شروط صحة العمل اتباع السنة وايه اخلاص النية. اخلاص النية بيعنوا بها ايه؟ اخلاص في كل عبادة. وفي شرط اخر اصلا من الاول وهو الاسلام الايمان، ده شرط عام في الطرق الذي يظهر انه غير المسلم مش ما احنا مش قول مش لن يثاب، ولكن يستفيد بانه لن يعاقب. بمعنى ان الكافر الذي ياتي للموبقات حيعاقب على الايه؟ على الكفر وعلى ما اتى به من زنا وشرب خمر والكافر الذي لا يفعل هذا لن يعاقب الا على الايه؟ ولذلك هل يؤمر الكافر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ الظاهر انه لو في باب لنهي عند لا سيما فيما في اهل الكتاب وغيرهم الاصل دينهم كان من عند الله، وانت تعلم انه يعتقدون حرمة الزنا، فاذا رأيته يزني او يهم بالزنا تنهاه، وما فيش مانع ايضا حتى الخمر وان زعموا انها حلال تقول له يا في العهد القديم حرام ومن اين اتاكم النسخ. ان كان طبعا كل الامر عن المنكر للمسلم ان بتبقى عرضة لمصالح المفاسد فما بالك بغيره، لكن هل يدخل؟ اه نعم يدخل هذا الباب. ومن هذا الباب انه مثلا السؤال اللي كان الاخوة بيسأله مثلا فيه هل يعزى الكافر؟ ما هو التعزية هي ايه؟ امر بالصبر. طب الكافر اللي بيجزع ويلطم الخدود ويشق الجيوب ولا الكافر الذي يصبر على المصيبة؟ لذلك لو عنده مصيبة تقول له اصبر بس مش واحتسب لان مش هتنفع الاحتساب. طيب عنده زواج، هل الكافر الذي يقضي شهوته في زواج هو يسميه زواج وهو مستند الى شريعة وان يعني الى يعني كانت في شرائع الانبياء السابقين وبقيت في شرعنا افضل ام من يزني؟ وبالتالي يجوز ان انت تهنئه بالزواج. وطبعا دائما وابدا لو في باب انت يعني الاصل يعني لهم حق عليك في أن تدعوهم للإسلام دائما وأبدا ما وجدت إلى ذلك سبيلا. خلي الأسئلة طب مكتوبة. نعم الراجح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن نحن لا نلزمهم بما إلا بما هو لازم لهم في دينه، لكن هم مخاطبين حتى بما من شرطه النية والإسلام زي الصلاة والصوم، وستأتي في محلها. يقول: وكلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم أجره، كما في الحديث: سبعة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فاستفدنا من هنا أن المعصية إذا توفرت دواعيها ثم صبر الإنسان عنها أن هذا يرفع إلى درجات عليا كحال هؤلاء السبع. وعلى العكس من ذلك: من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قرفه، كما في الحديث: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة: شيخ زاند، شيخ يعني كبير في السن، فذا مظنة الشهوة خمدت نارها، ومع هذا إيه يزني، فهذا لا يكون إلا يعني مبالغة في الاستهتار، وملك كذاب ولا يخاف أحد من العباد طبيعي بحكم أنه يملك أو يحكم أو كذا، ومع هذا إيه يكذب، فهذا في استهانة بالكذب. وعائل مستكبر يعني فقير، يعني من ابتلاه الله بالغنى قد يدخل له الشيطان من باب انه يتكبر بهذا الذي معه. طب من يعني عافاه الله من هذا الابتلاء؟ المفروض ده ايه يساعده على حسن الخلق وعلى التواضع، فان استكبر فهذا يدل على خبث شديد في نفسه. طبعا القاعدة هنا مضطردة في مسألة ايه، ان كلما عظمت دواعي النفس الى المحرم كلما كان الكف الثواب في الكف عنه اعلى، لكن في باب متى تشرع الحدود الامر يختلف، بمعنى ان ممكن ذنبين احدهما اعظم من الاخر ويشرع الحد في الاقل. ليه؟ لأن اتقاء شره لا يكون إلا بالحد، أو لأنه اكتفي بالوازع الطبعي، مثلا اكتفي بالوازع الطبعي إن ما فيش حد في أكل القاذورات أو يعني أو نحو ذلك، مثلا زي ما قلنا قبل كده الرمي أحد بالردة ليس فيه حد، بينما رميه بالزنا فيه حد الإيه القذف، مع ان الرمي احق مسلم بالردة اعظم ذنب، اعظم من رميه بالايه بالزنا، ولكن الضرر الواقع على من رمي بالردة ضعيف يقدر ينفيه، وغالب الناس هتصدق حال الرجل قال ده كذب القرآن، يقول والله انا اصدق به واقرأه ليلة نهار، ده غير من رمي بالزنا غالب احوال الناس، انهم لانه معلوم ان احوال دي بتبقى على وجه التستر ونحو هذا، فالناس غالبا ما يميلون الى تصديق هذا. انا فضلنا ثلاث سطور، ممكن تاخروا الاذان ولا عشان ولا هتاخدوا حاجه من الاذان والاقامه ولا ايه؟ يقول: وكلما عظمت دواعي النفس الى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم اجره، كان في حديث: سبعة من ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، إلى آخر الحديث. وعلى العكس من ذلك: من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قرفه، كما في الحديث. والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه، فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثما، ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف أو إيقاع العقوبة الدنيوية على من شأنه أن يعلم التحريم. طبعا من النادر أنا أثر أنك تلاقي كتاب الأصول كاتبه سلفي أنه نجد إثبات العذر بالجهل، غالب من كتب في الأصول معتزلي أو متأثر بالمعتزلة فهتلاقي بيكتب العكس، الامر الثاني ودي يعني مش مجالها هنا ممكن نبقى ان هي ان متى ورد عذر المخطئ او الناسي او الجاهل فده في اسقاط العقوبه عند الله، لكن هذا لا يمنع اول حاجه حقوق العباد ان تضمن، يبقى اسقاط الاثم لا لا لا لا يتضمن ايه، لا يتضمن اسقاط حقوق العباد. الأمر الثاني أنه حتى لا ينافي أن يشرع بدل من كفارة أو غيرها. ماشي، يبقى يسقط الاسم عن المعذور، لكن إيه اللي هيحصل؟ محتاجين دليل مستقل. يعني بيجي في يعني مثلا في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا قام أو ذكر، طب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يبقى إذن اللي نعرفه في الفقه إن باب المخطئ والناسي يختلف في كل مسألة. القاعدة المضطردة في الفقه كله سقوط الإيه؟ الإثم وبقاء حقوق العباد، دول دايما. واللي ممكن ألاقيها متفاوتة من مسألة لمسألة هل ثمت كفارة أو نحوها أم لا. كده بقى خلصنا قسم ال نعم. يسقط إذا كان إذا ثبت أنه جاهل يسقط إذا ثبت لدى القاضي جهله أو نسيانه، ولا بأس بالتعذير إذا كان مقصرا. عشان كده مثلا من ثبت زناه وهو محصن في جلده عمر رضي الله عنه، الرجل الذي جاهر بالزنا ثم تبين لعمر رضي الله عنه ايه جاهر، والجارية التي زنت من مرعوش بدرهمين، فلم يطبق الحد المناسب للايه للجريمة، او التي زنت من مرعوش بدرهمين عفى عنها، والرجل المتزوج الذي جاهر بالزنا جلده ولم يرجمه، يبقى ده مش الحد، ده ايه، ده تعذير. أنا نكتفي بهذا القدر، حنجي أجاوب الأسئلة بعد الأذان إن شاء الله وننهي بإذن الله سبحانه. تفضل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.